أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ها تركته. هو إيه ده، العمل ولا العامل؟ العامل. ربنا هيسيبك، اللي مش مخلص ربنا بيسيبه، يسيبه يواجه لوحده بقى عدوه، يسيبه يواجه لوحده الدنيا، يسيبه يواجه لوحده شيطانه، يسيبه يواجه لوحده الفقر، يسيبه يواجه لوحده البلاء، يسيبه لوحده بقى، اللي مش مخلص ربنا بيسيبه لوحده. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.